والاستطاعة، خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة. هذه شروط وجوب الحج. بقي الحديث السابق، يعني نود أن نقف في تأمله وقفة. فقال صلى الله عليه وسلم، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ يقال أن هذا الرجل هو سراقة بن جعشم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أجابه حتى كررها السائل ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. ففي هذا الحديث يعني فوائد: أن الحج مرة واحدة في العمر، والعمرة كذلك، ومن زاد فهو تطوع، وأنه لا ينبغي كثرة السؤال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت حتى كرر السائل سؤاله ثلاثا. فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، يعني لو الامتناع الامتناع. لو قال صلى الله عليه وسلم نعم لوجبت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرع إلا ما شرعه الله. فلو قال نعم يعني أنه أقر ما شرعه الله من وجوب تكرار الحج كل عام. ولما استطاعت أمته أن يحج كل واحد منهم كل عام، بل هذا فوق الاستطاعة، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثم قال: ذروني ما تركتكم، يعني دعوا عنكم كثرة الأسئلة، لأن كثرة السؤال يعني قد يتسبب عنها شرع ما سكت الله عنه. وقد ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ذروني ما تركتكم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فباب النهي أشد، لكن باب التكليف حسب الاستطاعة. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا من سماحة الإسلام، سماحة شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بالكلية، فاجتنبوه. أين؟ رواه أحمد ومسلم والنسائي. نعم. وعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. يعني هذا أن المرأة لا تقاتل، ولو خرجت، لو خرجت عن المشروع وقاتلت فإنها تكون مقاتلة تقتل. أي نعم. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ولمسلم عن ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني إذا أحرم بالحج والعمرة معا فالطواف، طواف الإفاضة مع سعي الحج، يكفي عن العمرة والحج. أو إذا تمتع بالعمرة إلى الحج وحج من عامه الذي اعتمر فيه فإن عمرته يعني جائزة في هذا العام بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم يكرهون التمتع، يكرهون أن يعتمر الرجل في أشهر الحج ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه من أجل ألا يعطل البيت، من أجل ألا يعطل البيت ويكون للعمرة سفرة مستقلة. على كل حال التمتع هو أفضل أنواع النسك وكما قرره العلماء، وهو مشروعية قضاء العمرة في وقت الحج ولا كراهية فيه كما كانت تفعل الجاهلية. ولمسلم عن ابن عباس دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وعن الضب أو الصبي، الضب بن معبد، كنت أحفظها هكذا والله أعلم، قال أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال هديت لسنة نبيك، رواه النسائي. هذا قارن. أيهما أفضل، القران أو التمتع أو الإفراد؟ نعم، هو آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على مذهب الحنابلة. نعم التمتع أفضل، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية له تحرير في هذه المسألة جيد. هذا التحرير جمع يعني ما اتفق عليه جميع المذاهب الأربعة، فيقول التمتع لمن لم يسق الهدي أفضل، يعني من لم يسق الهدي يحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن وجد هديا ذبحه، ما وجد هديا يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فهذا أفضل في حقه. لكن من ساق الهدي معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالقران في حقه أفضل. اصبر يا شيخ، من ساق الهدي معه فالقران في حقه أفضل، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ساق معه الهدي ومنعه من أن يجعل إحرامه عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لما أمرهم من لم يسق الهدي أن يحل بطواف وسعي ويجعلها عمرة، حتى توقف بعضهم في هذه المسألة، لم يفطنوا للفرق بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ساق الهدي معه فهو أفضل. علي رضي الله عنه أحرم بإحرام النبي عليه الصلاة والسلام فأشركه النبي معه في الهدي، أصبح قارنا. قال من كانت هذه صفته يسوق الهدي معه فالقران أفضل في حقه، ومن لم يكن لا هذا ولا هذا ويريد أن يفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فالإفراد في حقه أفضل كما هو مذهب المالكية. الإفراد في حقه أفضل، وإذا فرغ من الحج إذا لم يكن فرار من الهدي فله أن يعتمر، يخرج من مكة إلى الحل ويعتمر بالعمرة إذا لم يكن اعتمر سابقا. أي نعم. هذا التفصيل يعني فيه تحرير للمسألة وجمع لما يتوارد عليه جميع مذاهب الفقه الأربعة، والله أعلم. قال: وشروط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة، يعني خمسة أشياء. أما العقل والبلوغ فدليله رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، نعم، والصغير حتى يبلغ، والصغير حتى يبلغ، هذا دليل العقل والبلوغ. البلوغ الصغير حتى يبلغ، لكن لو حج الصغير أجزاء، يعني يجوز أن يحج الصغير ولا يجزئه عن الواجب متى بلغ. أي نعم، إن كان بلغ قبل الوقوف بعرفة يجزئه عن الواجب، إذا لم يبلغ إلا بعد الوقوف بعرفة أو لم يبلغ إلا بعد أن قدم السعي بعد طواف القدوم فلا يجزئه عن فريضة الحج، يمضي في هذا كالنافلة ويأتي بالفريضة من العام القابل. الإسلام طبعا معروف أن من ليس مسلما لا يقبل منه عمل، ولا وإن كان مكلفا فيه، طبعا الرقيق المملوك والصغير يصح الحج، يصح العمرة والحج يصحان منهما ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته، حكاه الترمذي إجماعا. لحديث ابن عباس قال: أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه أيضا مرفوعا: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، أو فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي. والطيالسي في مسنديهما. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد أو بعد الوقوف في عرفة، إن عاد إلى عرفة فوقف في وقت الوقوف أجزأه عن حجة الإسلام. وقت الوقوف في عرفة إما من طلوع الفجر، فجر يوم عرفة، إلى طلوع الفجر من يوم النحر، هذا أوسع أوقات الوقوف على قول من أقوال العلماء. وعلى قول المذهب أنه من بعد زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، يوم عيد الأضحى. فمن وقف في عرفة ساعة من نهار أو من ليل فقد أدرك الحج. من فاته الوقوف طلع فجر يوم النحر ولم يقف في عرفة فقد فاته الحج، يجعلها عمرة ويحل منها. من وقف ليلا يجزئ أي وقت، لكن من وقف نهارا فيجب عليه أن يستديم الوقوف إلى غروب الشمس، من يوم عرفة. إن انصرف من عرفة قبل الغروب فإن عاد إليها بعد الغروب لا شيء عليه، وإن لم يعد إليها يجب عليه هدي، لأنه انصرف قبل غروب الشمس، أي نعم، لم يجمع في وقفته بين النهار والليل. لكن لو وقف ليلا ثم انصرف لا شيء عليه. أي نعم. ها؟ أي أنا وش أقول؟ أقول إن انصرف قبل الغروب فرجع إلى عرفة لو بعد الغروب فلا شيء عليه. أي نعم. قال: فإن بلغ الصغير وعتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام، لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد: قال ابن عباس: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه، فإن عتق بجمع لم يجزي عنه. المراد بجمع مزدلفة بعد الانصراف من عرفة، إذا أعتق بمزدلفة ما يجزي عنه، تعتبر سنة في حقه ويحج حجة الإسلام بعد العتق، نعم، العام القادم. ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. هذا استدراك ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا، استدراك من قوله: وإن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام. استدرك قال: ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. إذا كان سعى بعد طواف القدوم فقد أتى بركن من أركان الحج على المذهب، ونعم لا يجزئه عن حجة الإسلام. قال: لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف في عرفة فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود إلا الوقت، يعني لا يحده إلا الوقت. وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام إذا بلغ وعتق قبل طوافها، ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام. طبعا من شروط وجوب الحج الاستطاعة. ما هي الاستطاعة؟ ملك الزاد والراحلة، ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، قال: قيل: يا رسول الله وما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس نحوه. رواه ابن ماجه وقال: عكرمة الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك: إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض. يعني ملك نقود أو ملك دراهم يحصل بها الزاد والراحلة فإنه يجب عليه، فإنه مستطيع، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، لأن هذه حوائج أصلية، وأن يكون فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله على الدوام. لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي فقدمت. الله قدم حق الآدم على حقه سبحانه وتعالى لحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فكثير يعني ممن يخدع بالدروشة والخروج في سبيل الله يتركون عيالهم بحجة أنهم توكلوا على الله، وهذا غلط. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وهذا حديث صحيح. وقال في الروضة والكافي يعني النفقة تكفيهم إلى أن يعود، لكن أحيانا يضيعهم. وقدمه في الرياض، وهذا في الحج. طبعا الحج لا يقاس على الرهبانية أو السياحة كما يسمونها، أو وهم يسمون الخروج في سبيل الله، حتى يعني طغى عليهم هذا المفهوم وظنوا أنه أفضل من القتال، قتال العدو في سبيل الله، حتى قيل أنهم يأتون إلى من يقاتل الشيوعية في أفغانستان ويقابلهم، يعني وضع نفسه في مقابل الدفاع عن الإسلام، يقولون له اخرج معنا في سبيل الله. إذا ما كان سبيل الله هذا، أي سبيل الله تعنون؟ أين؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا رهبانية في الإسلام، فمن كملت له هذه الشروط الخمسة لزمه السعي فورا، نص عليه، فيأثم إن أخره بلا عذر، بناء على أن الأمر للفور، ولحديث ابن عباس مرفوعا تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. وأما تأخيره صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيحتمل أنه لعذر، كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه، وأيضا للبراءة من المشركين ألا يطوف يعني بالبيت مشرك ولا عريان بعد عامهم هذا، يعني في حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وأبي بكر، وأن يعلن للناس سورة براءة. قال إن كان في الطريق أمن، لأن إجاب الحج مع عدم ذلك ضرر، إجاب الحج مع عدم الأمن في الطريق فيه ضرر، والضرر منفي، لا ضرر ولا ضرار، منفي شرعا. طبعا لا بد أن يؤمن الضرر في البحر وفي الجو وفي البر، ولو بحرا، لحديث لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، رواه أبو داود وسعيد. فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه، لحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه، متفق عليه. فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل. قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفا، فعكسه أولى، يعني أن يحج الرجل عن المرأة، عكس حج المرأة عن الرجل، ما دام جواز جاز حج المرأة عن الرجل

رأيت يعني من الطرف أن رجلا بدينا أو رجل أي نعم يقاضي يعني شركة الخطوط لأنها أركبت معه رجل بدين ما استطاع أن يتمكن من الجلوس في مكانه إلا منحنيا فأثر عليه ويريد أن يقاضي شركة الخطوط في هذا. هذه أدنى مضرة بسيطة يعني يفطنون لها ولا يفطنون للمسائل المخالفة في شأن المرأة، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه أحمد بإسناد صحيح، النساء لا يكن محرم مهما كان. أي نعم. مكلفا يعني من الشروط في المحرم أن يكون مكلفا بخلاف الصغير، فلا محرمية لصغير ومجنون. المجنون غير مكلف ليس له عقل، والصغير ليس مميزا، فلا محرمية لصغير ولا لمجنون لعدم حصول المقصود. وتقدر أيضا تقدر على أجرة المحرم وعلى الزاد والراحلة لها وله. إذا ما تقدر على أجرته، مثلا يكون المحرم يقول أعطيني أجرة ولا عندها أجرة، إذا لا يلزمها الحج. أي نعم. يمكن يكون المحرم يعني على كل من حقه، لكن لو كان يعني غنيا وأراد أن يتفضل فالعادة أنه لا يطالبها بأجرة، خاصة إذا كان زوجا لها، لأنه لو طالبها بأجرة قالت وأنا ما أغسل ثيابك إلا بأجرة، ولا أطبخ لك طعامك إلا بأجرة وحدة بوحدة، ها يفلس مسكين. لا ما يفلس إن شاء الله، يعني المصالح مشتركة. أي نعم. مكلفا فلا محرمية لصغير. نعم. وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، لأنه من سبيلها، يعني المحرم لأنه الضمير يعود على المحرم، من سبيلها. أي نعم. فإذا فقدت المحرم لا تستطيع السبيل إلى الحج. ها الأجور مرتفعة. يقول يعني الحج مثلا أقل ما هنا 10,000 كذا. أي نعم. حسب بعض الشركات. ويقول أنا ما أستطيع أدفع 10,000. نعم. إذا ما تستطيع أي نعم فيسقط عنها وجوب الحج، ما يفلس. أي نعم. فإن حجت بلا محرم وش الحكم؟ يحرم سفرها بلا محرم. أي نعم. يحرم سفرها بلا محرم وحجها صحيح، يجزئها وحجها يجزئها حجها، كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين، وإن مات المحرم في الطريق بعد ما أحرمت مضت في حجها. إذا مات المحرم في الطريق بعد أن تحرم تمضي في حجها. أي نعم. ولا شيء عليه، لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا شيء خرج عن إرادتها. اللي أخونا أخذ الورقة، أظني أكتفي الآن بهذا القدر، ووقفنا على باب الإحرام يعني صفة الإحرام. إذا كان لي أحد سؤال في هذا الموضوع أو استشكال فيما مر فعلى بركة الله نسمع. مسائل الحج كثيرة، وفي كل سنة يتجدد، نعم يتجدد مسائل كثيرة. بسم الله. طيب أنا ما أنا بشايف أحد يسأل. نعم بارك. انصرفتم من عرفة قبل غروب الشمس ولم تعودوا إليها،